أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كيفية الوضوء، وقد تكلمنا في يوم أمس في الدرس السابق عن ثلاثة من الفروض الواجبة في الوضوء، وقلنا أول هذه الفروض هو النية، والثاني غسل الوجه، والثالث غسل اليدين. اليوم نتكلم عما تبقى علينا من الفروض في كيفية الوضوء. الفرض الرابع مسح الرأس، أي أنه يجب علينا مسح الرأس بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى. قبل أن نتكلم حول الفرض الرابع، لا بد لنا وأن نشير إلى أن المسح على الرأس يجب أن يكون على الموضع الخالي من الرطوبة، أي يجب أن يجفف موضع المسح من الرأس وكذلك الرجلين من الرطوبة ثم يمسح. المسح يكون بالبلة المتبقية على اليدين. بالنسبة إلى الرأس، البلة المتبقية على اليد اليمنى الكف الأيمن، نمسح الرأس بهذه البلة. وبالنسبة إلى الرجلين، يجب أن يكون المس بالبلة المتبقية في اليدين، يعني في باطن الكفين. يجب أن أراعي الدقة بالنسبة إلى غسل اليد اليسرى. عندما أنتهي من غسل اليد اليسرى وأنوي رفع اليد اليمنى من غسل اليد اليسرى، حينئذ لا يجوز لي أن ألامس رطوبة أخرى، وذلك لأن ملامسة الرطوبة المتجددة ستكون هذه الرطوبة على اليد، وهذه الرطوبة ستكون رطوبة متجددة، فالمسح بالرطوبة المتجددة يفسد الوضوء. إذن يجب علي أن أمسح بالرطوبة المتبقية في اليد. إذا غسلت اليد اليسرى وانتهيت من غسل اليد اليسرى، لا أضع اليد اليمنى مع اليد اليسرى مرة ثانية، لأنه أيضا سيؤدي إلى اختلاط الرطوبة فيما بين اليدين. إذا انتهيت من غسل اليد اليسرى، أرفع اليد عن اليد الأخرى ولا أمسح بها الوجه ولا أقوم بمثلا إغلاق مثل الحنفي المتواجد عليها الماء ولا ولا، فأمسح الرأس. لكن ما هو الواجب في مسح الرأس؟ قال والواجب منه ما يسمى به ماسحان، ما يسمى به ماسحان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا تفيد البعض ولو ببعض رؤوسكم، أي بما يفرق عليه ماسح، بما يسمى مسحان، مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم الرأس ويمسح بمقدار الملاء، جائز يعني لو فعل هكذا هكذا يكون ذلك جائز مسمى المسح. والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا، ثلاث أصابع هذه المندوب هكذا، هذا هو المندوب المستحب. ويختص المسح بمقدم الرأس، لا أن أمسح من الخلف ولا من الجنب، وإنما يختص بمقدم الرأس. ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، يعني الباقي على أحد الأعضاء، ولا يجوز استئناف ماء جديد، لا يجوز أن أستأنف ماء جديد من أجل المسح، ولو جف على ما على يده. ماذا يفعل؟ قال أخذ من لحيته وأشفار عينيه، وأشفار عينيه، بل من كل عضوين، بل من كل عضوين ممكن، هي حالة استثنائية. فإن لم يبقى نداوة استأنف الوضوء. قال والأفضل مسح الرأس مقبلا، يعني من قمة الرأس فنازلا، ويكره مدبرا مجبرا على الأشباه، يعني بالعكس من مقدم الرأس ورايح مكروه على الأشباه بأصول المذهب وقواعده. المراد من قوله على الأشباه أي بأصول المذهب وقواعده. ولو غسل موضع المسح لم يجزئ، يعني لو أنه بدلا من المسح غسل فلا يكون مجزئا، ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم، يعني الشعر يجوز المسح على الشعر وعلى البشرة. شو الشعر المقدم؟ يعني هذا الشعر يجوز أن أمسح على الشعر ولا يجب على البشرة، فيجزي أن أمسح على الشعر الذي هو مقدم الرأس أو على البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره، أي من غير مقدم الرأس، لو جمع على مقدم الرأس شعرا من غير مقدم الرأس، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم الرأس ومسح عليه، شلون يعني؟ يعني مثلا الشعر طويل عنده، فهو أخذ يجلب الشعر من أم الرأس خلف الرأس يعني إلى الأمام بحيث كان طويلا، ومسح عليه، نقول لا يكون ذلك مجزيا. أو الشعر جانبي مثلا، لا يكون ذلك مجزيا. أو لا، الشعر المتواجد في المقدم الرأس طويل طويل، فمسح على هذا الشعر الطويل بحيث يخرج بمده عن حده، يخرج بمده عن حده، يعني يخرج عندما تمد الشعار يخرج عن مقدم الرأس. فعندما تمسح فأنت لم تمسح على الرأس وإنما مسحت على الشعر الزائد، فهذا لا يكون مجزيا. فواضح؟ وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها لا يكون ذلك مجزيا، مما يستر موضع الجبهة لا يكون ذلك مجزيا. ايش يعني؟ نعم عليكم السلام. نعم اذا كان المسح يؤثر مثلا لو انا وضعت ايدي ما يكون فيها ماي، ما يخالف هذا، ما يخالف يعني بحيث انك اذا مسحت ترى اثر المسح. الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين، مسح الرجلين. قال ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. رؤوس الأصابع من هنا إلى الكعبين، لكن نشكك أن رؤوس الأصابع هل مقدم كل أصبع، لأن هذا يسمى رأس، من المقدم أو من الأعلى، فإحنا لا يضرنا الاحتياط لو مسحنا هكذا، لا يضرنا. لا لا يكفي، حتى لو كان هالكفي هذا يكفي. قال ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبة القدمين، يعني العظم البارز قليلا على ظاهر القدم قريبا من المفصل يسمى قبة القدم، ويسمى الكعب أيضا، ويسمى الكعب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إيه باعتبار أنت ستمسح سيكون مسحها هنا، فهذا العظم هذا يسمى الكعب. ويجوز منكوسا، يعني بأن يبدأ في المسح بقبة القدم إلى رؤوس أصابع الرجلين، يجوز يجوز. فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم، لو أن الرجل قطعت من الكعب فيسقط المسح على الرجل. ويجب المسح على بشرة القدم، يعني لو كان عليه مثلا جوراب ما يجوز لي أن أمسح، لو كان هنا مثلا ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة لا يجوز أن أمسح، لابد أن أزيل هذه العوالق التي تحول بين وصول الماء إلى البشرة. ولا يجوز على حائل من خف أو غيره. عارفين الخف؟ ما هو الخف؟ الخيط أعم أن يكون الحذاء أو ما شابه ذلك، لكن يبدو أن الخيط مشابه للحذاء ولكنه أرق، مثل الذي يلبس في الحرم المكي يلبسونه، شايفين اللي يطوفون اللي عليهم هذا يسمونه. إيه على كل حال أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، إلا للتقية أو الضرورة، كالبرد الشديد مثلا أو تقية مثلا. وإذا زال، نعم، يعني شنو تقية؟ يعني لو كنت في موضع بحيث إذا توضأت على حسب وضوئك قد تعرض نفسك للخطر، فهنا لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الوضوء تقية، توضأ بوضوء أبناء الحمد. وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قوله، إذا زال السبب يعني زال سبب التقية أو زال السبب الذي مسحت على الخف فيه مثلا بسبب برود مثلا البرد الشديد، أعاد الطهارة على قول، نوضح أكثر، يعني إذا مسح على الخف مثلا للتقية أو الضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر ثم زالت التقية والضرورة، فهل يجوز له مع هذا الوضوء أن يصلي صلاة الظهر والعصر أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطراري؟ يقول قولان قولان، وقيل لا تجب إلا لحدث، أي لا تجب الطهارة إلا لحدث، والأول أحوار وهو إعادة الطهارة للفريضة التي ارتفعت التقية فيها. لا، ما صلى خلاص، ما صلى لا يجب عليه إعادة، لكن لو أنه مثلا جاءت فريضة أخرى وزادت التقية هل يجتزى بهذا الوضوء أم لا يجتزى؟ قولا قوله أنه يجب عليه إعادة الطهارة، وقول آخر إذا لم يحدث فهو على طهارة. الأول وهو إعادة الطهارة. لا، للصلاة التي حضر وقتها. والأول أحوار. مسائل ثمانية. الأولى، الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، عليه غسل الوجه قبل غسل اليد اليمنى، واليسرى بعدها، أي وغسل اليد اليسرى بعد غسل اليد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى، يجب عليه أن يمسح الرأس والرجلين أخيرا، والرجلين أخيرا، فلو خالف أعاد الوضوء، يعني لو خالف الترتيب المذكور أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا، لأنه لا يعذر في الطهارة، عمدا كان أو نسيانا، إن كان قد جف الوضوء، إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب. يعني كيف؟ فلو غسل اليسرى قبل اليمنى يجب عليه، طالما هو ما زال في موضع الوضوء فعليه أن يغسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى، ثم يعيد غسل اليسرى. ولو مسح الرجلين قبل الرأس وجب عليه أن يمسح الرأس ثم يعيد مسح الرجلين وهكذا. نعم. البلل باقي ومسح الرجلين قبل الرأس يجب عليه أن يمسح الرأس ويمسح الرجلين طالما البلل باقي. يجب عليه أن يغسل اليمنى ثم يعيد اليسرى. وإذا تحرك كان الوضوء يعني هو العبرة في التحرك وما شابه ذلك، يعني هو جاي يتوضأ من باب الخطأ غسل اليسرى قبل اليوم فذكر، فيجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يعيد، يعني أن يغسل اليمنى ويعيد اليسرى حتى لو كان بلا الباقي. طبعا هو ما زال في الوضوء، يعني ما زال في محل الوضوء. طيب واضح. المسألة الثانية قال الموالاة واجبة، وما المراد من الموالاة؟ قال وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدم، يعني أن يغسل اليد اليسرى قبل أن يجف الوجه، أن يغسل اليسرى قبل أن تجف اليمنى، أن يمسح الرأس قبل أن تجف ماذا؟ اليد اليسرى، وهكذا. نعم. وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، هذا على تفسير آخر للموالاة، قالوا بأنها هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، أي يتسامح في زمن متابعته العضو الذي قبله ما لم يؤدي إلى جفاف ما تقدم. والفرق بين القولين هو أنه لو جف ماء الوجه قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد أو الحرارة، حرارة الجسم مثلا شديدة أو نحوها، ولو لم يفصل بين غسل الوجه واليد وجب عليه إعادة غسل الوجه على القول الأول دون الثاني، على القول الأول دون الثاني. وبالعكس لو لم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بسبب ما مثلا أو نحو ذلك أعاد غسل الوجه على القول الثاني دون الأول. صار واضح الآن بين الاثنين؟ المسألة الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة، الفرض في الغسلات مرة واحدة، يعني المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة، وليس الغار فصار معتبرا، فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاث حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة. فواضح ولا؟ مثل ما تكلمنا لكم في يوم أمس. قال والثانية سنة، أي والغسلة الثانية سنة يعني مستحبة، والثالثة بدعة وليس في المسح تكرار، المسح ليس فيه تكرار، يعني لا يستحب تكرار المسح، وتكراره تشريعا حرام وبغير تشريع لاغو، لاغو يعني لا قيمة له. المسألة الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلان، ما يسمى به غسلان، وإن كان مثل الدهن. وصاحب المسالك يقول التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة، يعني ولو بمثابة الدهن الذي يسري بشيء بشيء عليه، فيكون الغسل مجزيا ولو كان بهذا المقدار. ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، إلى ما تحت الخاتم أو إلى ما تحت السير مثلا. نعم. وإن كان واسعا استحب له تحريكه. المسألة الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، جبائر يعني جمع جبيرة، وهي ما يشد به الجروح والقروح، ما يشد به الجروح والقروح يسمى جبيرة، فإن أمكنه نزعها يعني من غير ضرر عليه، أمكنه نزع الجبيرة أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة، وجب يعني وجب نزعها أو وجب إيصال الماء إليها إلى البشرة، وإلا أجزأه المسح عليها مجبسة مثل الآن الجبائر يسوونها جبس، ما يقدر يشيلها، يتأثر يتأذى يتضرر، ولا يقدر يوصل الماء إلى البشرة عن طريقها، ففي هذه الحالة يمسح عليها مسحا، يمسح على جزيرة مسحا كأنما هي يده، يعني يمسح عليها هكذا من داوس الماء. إيه ياخذ الماء، ياخذ ماء ويغتل، ياخذ ماء في يده وكأنما هي يده. لا هو يختلف، هو يختلف يعني يختلف، وبيجينا يعني إذا كان هناك حاجة ولو أن يضع قطعة على هذه الجبيرة ويمسح عليها مسحا. قال وإلا إذا المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا، وإذا زال العذر استأنف الطهارة، يعني لو توضع وضوء الجبيرة وصلى ثم طاب الجرح وفتح الجبيرة فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلك الوضوء، بل يستأنف وضوءا جديدا. لكن المصنف متردد في وجوب الاستئناف، هل يجب عليه أن يستأنف وضوءا جديدا أم لا، فتردد فيه، والتردد التعارض بين الأدلة القائلة بأنه لم تنتقض طهارته، لأن الطهارة لا تنتقض إلا بأحد خمسة من مغسلات الوضوء التي ذكرناها، أو على الوجه الآخر أنه توضأ وضوءا اضطراريا يسمى الوضوء الجبيرة، وهذا الوضوء ارتفع السبب الذي توضأ هذا الوضوء بسببه، فإذا أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ وضوءا آخر. فصار التعارض بين هذه الأدلة وتلك الأدلة وعدم وجود مرجح بينهما، فتردد المصنف في ذلك. المسألة السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار. يجب عليه هو أن يتولى وضوء نفسه، ويجوز عند الاضطرار. وما المراد من التولي؟ التولي يعني مباشرة وضوءه بفعل الغير، بأن يصب مثلا زيد الماء على وجه عامر ويغسل وجهه بنية الوضوء. يعني قاعد يجي واحد ياخذ ماء يغسل وجهه وهو ينوي الوضوء، يخلي ايده بهالكيفية، يجي واحد يصب الماء وهكذا الى ان يكون. لا يجوز، لكن عند الاضطرار جائز. هذا الانسان اصيب بالشلل، اليدين ما تشتغل عنده، ما تعمل يدين، فيجوز حينئذ ان يتولى غيره وضوءا. السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن. لا يجوز، لأنه محدث، ويجوز أن يمس ما عدا الكتابة من جلد القرآن، من الحواشي، ما بين السطور، ما بين الكلمات والحروف، لكن يلمس نفس الحروف نفس الكلمات لا يجوز. المسألة الثامنة: من به السلاس، والمراد من السلاس تقطير البول من غير اختيار. تقطير البول من غير اختيار ماذا يفعل؟ قيل يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. وقيل من به البطن، والمراد من البطن خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، يسمون البطن. إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني، يعني إذا خرج منه غائط أثناء الصلاة يغسل محل الغائط ويتوضأ وهو باتجاه القبلة، وما أتى به يكون صحيحا غاية ما بلغنا أنه شنو يتم الصلاة. يعني مثلا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ، بعد أن انتهى من القراءة أحدث بالغائط، فعليه أن يطهر الغائط ويتوضأ من جديد، لكن بشرط أن لا يتبر القبلة، أن يكون باتجاه، ويأتي بعد ذلك ينتصب، يكون منتصبا فيكبر للركوع. ركع، فبعد أن انتصب من ركوعه حدث كذلك، فأيضا عليه أن يتطهر ويتوضأ ويواصل الصلاة ويسجد سجدتين، وهكذا كلما أحدث يتطهر، كلما أحدث يتطهر ويبني على صحة صلاته. لو هو سليم وصفة لا سليم يوجد تطهر صلاته، هذا حالة خاصة بس للمقطوم. وأما بالنسبة للمسلوس هناك قول على أنه يضع الحليب يعني الذكر في قطن، والقطن يكون في كيس، ويتوضأ ويصلي، ثم بعد ذلك الفرض الثاني أيضا يتوضأ ويصلي ويضع ذكره أيضا في كيس محشون بالقطن. هذه الرسالة عملية بشكل أوضح تحسبون. وسنن الوضوء يعني مستحبات الوضوء هي وضع الإناء على اليمين يعني الماء الذي ستتوضأ منه يستحب لك أن تجعله على يمينك، يعني مثلا مثلا خلي على جهة اليمين، والاغتراف بها أن تغترف باليد اليمنى، والتسمية يعني أن تقول بسم الله، ها بسم الله مطلقا، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء أي الدعاء، والدعاء عند التسمية. فعن علي صلوات الله عليه قال لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا يستحب له أن يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة، ومر عليكم هذا، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق أي ويستحب له المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويدير الماء ما بين فكيه ما بين أسنانه ويقذفه بعد ذلك، والاستنشاق أي أن يستنشق الماء ويرخي الماء إلى منخريه ثم يقذف الماء مرة أخرى. والدعاء عندهما أي يستحب له أيضا الدعاء عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين، وكذلك عند غسل الوجه واليدين. عند غسل الوجه مثلا تقول اللهم ذيب وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه، أو تقول اللهم ذيب وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وعند غسل اليد اليمنى تقول اللهم اجعلني، اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تحاسبني حسابا عسيرا. هذا الدعاء تجدونه في كتب الأدعية. قال ومسح الرأس والرجلين، عندما تمسح عاراتك اللهم غشني برحمتك يا أرحم الراحمين، وعند مسح الرجلين ماذا تقول؟ اللهم ثبت قدمي، نعم، وهكذا. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، بغسل ظاهر ذراعيه يعني من هنا الرجل يبدأ، هي مستحاس زين. وفي الثانية بباطنهما، وفي الثانية من هنا، والمرأة بالعكس، المرأة في الغسلة الأولى من الباطل وفي الغسلة الثانية من الظاهر. لكن المرأة لو أن المرأة غسلت من البداية غسلت كما غسل الرجل يضر هذا؟ لا يضر، لا لا يضر. وأن يكون الوضوء بمد يعني ما يقابل 925 غراما تقريبا، يعني تقدر تقول ربع كيلو لك. ويكره أن يستعين في طهارته، الاستعانة هي تهيئة المقدمات كأحضار الماء والصب في يده ونحو ذلك، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه. مكروه أن الإنسان إذا توضأ يمسح البلل بعد وضوءه، وهذا ما يسمى بالتمندل، بالتمندل. ففي الحديث من توضأ ولم يتمندل أعطي 30 حسنة، ومن تمندل أعطي حسنة واحدة. الرابع في أحكام الوضوء يأتي عليه الكلام إن شاء الله.